شاب من أهل القرآن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وآخر مرة قبل ما يموت صلى بالناس في رمضان بالقرآن كاملا في كل يوم جزء. المفاجأة إنه مات منتحر. إيه الحكاية؟ الشيخ طارق الجيار من أهل القرآن، أعرفه جيدا وأعرف أباه وأعرف أمه وأعرف أبناءه. سألت عنه الناس بعد أن رحل، أثنوا عليه خيرا. زوجته تقول نعم الشيخ ونعم الزوج. كيف ختمت حياته؟ وقف أمام القطار عامدا متعمدا فمات. وقبل أن تسيء الظن فيه ويتكلم البعض عليه بالبهتان ويظلم حيا وميتا، تعالوا نعرف إزاي طارق مات. أشهد الله بأن طارق الجيار كان عفيفا ومات عفيفا، فكيف أقدم على هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ طارق الجيار، طارق الجيار من أصدقائنا، أعرفه جيدا وأعرف أباه وأعرف أمه وأعرف أبناءه. برغم أنه كان فقيرا كنت لا أدري عنه ذلك، ما كنت أعرف عنه ولا أعلم إلا أنه من أهل القرآن، كان مجيدا في الحفظ. وبصراحة ما كنتش عارف أنه من الباعة المتجولين، كان يروح لبعض التجار والمصانع وياخد منهم بهج القماش وفيها الترنجات للأولاد والأطفال والكبار ويشيلها على كتفه ويركب العجلة بتاعته ويربط الحاجات دي وراه ويسافر في القرى، وأنا لم أكن أدري ذلك عن صاحبي وصديقي. عاش معنا سنوات ما نعرفش عنه الحكاية دي، وكان لما يجي لي زيارة ببيتي يجيب لي ترنجات هدية للأولاد، وأنا مش عارف إن هو عاوز يقول لي أنا بتاجر، فاللي عايز مننا يطلب. ما قاليش الكلام ده، عفيف النفس. الشيخ طارق الجيار من أهل القرآن، لم يجد من يعطيه، لم يجد من يعامله معاملة حسنة، وهذا حال أهل الابتلاء. سألت عنه الناس بعد أن رحل، أثنوا عليه خيرا. زوجته تقول نعم الشيخ ونعم الزوج. كيف ختمت حياته؟ وقف أمام القطار عامدا متعمدا فمات. وقبل أن تسيء الظن فيه ويتكلم البعض عليه بالبهتان ويظلم حيا وميتا، تعالوا نعرف إزاي طارق مات. أشهد الله بداية أن طارق الجيار كان عفيفا ومات عفيفا، فكيف أقدم على هذا الأمر؟ المشكلة أن طارق رغم اجتهاده وصلاته بالناس وإمامته للناس في الصلاة، فإنه كان إماما لمسجد وكان مجتهدا ولا يعطيه أحد شيئا. مرض بالسكر وزاد عليه المرض، كان بتحصل له غيبوبات كثيرة جدا ونوبات تصيب من أصيب بهذا المرض عافانا الله وإياكم. وفي يوم من ذات الأيام ركب العجلة بتاعته يجاهد، يمر بالقرى يشيل الترنجات يعرضها على الناس. كل الكلام ده عايش معانا، ويركب السيارة معايا ويجي يتغدى أو يقعد على البحر معانا، وإحنا مش عارفين إن طارق صاحب الثياب الجميلة دي من أفقر الناس. كان بياخد من المصانع ويخرج يتاجر، يعطيهم أصل المال وياخد الربح. وفي يوم من ذات الأيام أخذ من المصنع بحوالي 15,000 جنيه ملابس، وخرج كعادته يتاجر. حصل له نوبة السكر، وقع من على العجلة، اتسرقت كل الحاجات اللي معاه، وعاد غارما ب15,000 جنيه. أنا عارف إن عند البعض منكم بسيطة، لكن عند طارق كانت تقيلة جدا. عنده الزوجة والأولاد، وهو عفيف النفس أصلا ما بيمدش إيديه. رجع طارق وذهب للتاجر اللي واخد منه البضاعة، قال له حدث لي كذا وكذا وكذا. قال أنت كذاب، أنت تريد أن تأخذ هذا المال. يا أخي الحبيب، البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. يعني اللي حصل قبل كده من سنوات كان طارق بياخد ويتاجر ويعطيك المال ويسد، فقال لو بالله عليك اعطيني عشان أتاجر وأسد الفلوس اللي علي. والده يقول لي جلست معه وقلت له يا طارق إن شاء الله الأمور بسيطة والخمستاشر ألف مش كتير، هنتصل بالشيخ أيمن. فأبى، قال له لا، هو حد يعرف عني اللي أنا بعمله ده؟ والده بيحكي لي يقول فجي في آخر الأيام وأنا نتصل بالشيخ أقعد معاه، أراد أن يجلس معي واتصل بي فعلا. لكن للأسف في الأسبوع اللي اتصل فيه كنت مسافر السعودية. قلت له يا طارق إن شاء الله لما أرجع تجيني ونقعد مع بعض. طبعا هو كان عايز يجي لي يتكلم معايا، هو مش عايز يقول هات، لأنه عمره ما قالها وأنا ما كنتش عارف. قال لي خلاص يا عم الشيخ هستناك لما ترجع. ولما رجعت عرفت أنه مات. فبسأل والده كيف مات طارق؟ يقول والده في فترة الشهر زادت به الكآبة واشتد عليه الحزن، رغم أنه في نفس العام كان يصلي بالناس إماما وختم بهم القرآن. انتهى الشهر، بدأ الدائن يطالب الشيخ طارق بالفلوس اللي عليه. الراجل التاجر معذور، وعشان الشيخ طارق ما كانش يلاقي حاجة يتاجر بها كل شوية يقول له حاضر. فقال له أنت كذاب، ولو شفتك في يوم من ذات الأيام طالع قدام الناس تصلي هشدك من ثيابك ورجعك ورا، ما تصليش بالناس إمام. حزن الشيخ طارق واكتئب، كلما قدموه للإمام يقول لا، واحد يطلع فليتقدم أحدكم، وما يرضاش يطلع إمام. هم مش عارفين إيه اللي عند طارق. يا شيخ ده أنت الإمام. يقول لا مش أصلي. حصل عنده شيء من الرعب والخوف. الشيخ طارق من شدة حزنه ثقل لسانه، سبحان الله، وأصر الناس يوما على تقديمه للإمامة، فصلى بهم وأقسم بعدها ألا يتقدم. عارفين ليه؟ لأن الشيخ طارق الجيار من أقرأ الناس وما شاء الله على مخارج الألفاظ. للأسف بعد ما ثقل اللسان كان بيشك عليه أنه يخرج اللفظ زي ما هو تعلم. حزن الشيخ طارق وزاد به الألم وزاد اكتئابه، فأخذه والده إلى دكتور صديق له وقال له يا دكتور صارحني بالمسألة. قال له اسمع يا عم الحاج، الشيخ طارق يعيش في الدنيا الآن أيام معدودة، سيغافلكم يوما ما وسيقتل نفسه، تصرفاته لم تعد مسؤولة، سبحان الله. يقول والد الشيخ طارق فعدت به إلى البيت وتناوبت أنا وزوجته مسألة حراسته حتى لا ينزل أو يغافلنا أو يقتل نفسه. وفي هذه الأيام التي عاشها تقول الزوجة والله هو نعم الزوج ونعم الأب، لم يكن يترك لحظة القرآن، حتى هو بينتظر الطعام يراجع القرآن الكريم. وفي اليوم اللي مات فيه الشيخ طارق نزل يصلي صلاة الفجر وصلى بالناس في هذا اليوم إماما، وعاد إلى المنزل مع والده. يقول الوالد نمت في الصالة لأن طارق طلب مني أنه ينزل، فقال له يا شيخ طارق بإذن الله لما الشمس تطلع، أنا لسه بدري. فغفل الوالد 10 دقائق. قال فقمت، يقول والد الشيخ طارق فقمت من نومي أبحث عنه فلم أجده، نزلت للشارع مسرعا والجريت، فلقيت تاجر كان فاتح بدري. قال له يا عم الحاج طارق ما عداش من قدامك؟ قال له أيوة من 5 دقائق. قال لي السلام عليكم يا عم الحاج، عايز مني حاجة؟ قال له انت رايح فين يا شيخ طارق؟ قال له انا رايح مشوار. ادعي لي يا ابو الحاج، وهو مبتسم. قال بس انا عجبت من فعل الشيخ طارق، بقى ينادي على الناس. الكلام ده كان الساعة 6 الصبح، يا عم الحاج فلان. طبعا الناس نايمين، منهم اللي يرد عليه